بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتوسط السرير فيصلي. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ له وأبو يعلى، وزاد تحت قطيفتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي، فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال أبو مالك: هذا حديث صحيح. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهم قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثنية أظاخر، فحضرت الصلاة يعني، فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. أخرجه أبو داود. قال أبو مالك: هذا حديث حسن من أجل عمرو بن شعيب، فهو صدوق، والراوي عنه في هذا الحديث هو هشام بن الغاز، وهو ثقة ولله الحمد والمنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة مكتوبة فضم يده في الصلاة، فلما هكذا فعل وهو في الصلاة كأنه ضم يفعل شيء، ضم يديه. فلما صلى قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. أخرجه أحمد والدارقطني وعبد الرزاق في المصنف والطبراني. هذا حديث حسن في سنده سماك بن حرب وهو صدوق. قلت: وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله أنه قال: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل. أخرجه عبد الرزاق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وأخرجه ابن خزيمة. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الباب دلت على عدة أحكام، وهنا مسألة اختلف أهل العلم في حكم السترة، يعني من حيث الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك، فذهب الجمهور إلى القول بأنها مستحبة غير واجبة، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى في الباب مثل أحاديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: أكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها، وظاهر الأمر الوجوب، فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك، ولا يصلح للصرف قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يضره ما مر بين يديه، لأنه فر في بعض الألفاظ: إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل فإنه لا يضره إيش في لفظ مر معناه إيش ما مر وراء ذلك، وهذا اللفظ لا يضره بعد ذلك ما مر بين يديه، يعني ما دام معك سترة فإذا مر أمامك شيء خلاص لا يقطع صلاتك شيء. اجمع الألفاظ، رد هذا اللفظ إلى ذاك والمقصود وراءه، وبين يديك أي أمامك أي بعد السترة، والسترة بينك وبينه. قال: لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعض أجرها واجب عليه. قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى: أما اتخاذ السترة فالصحيح أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث، ولمنع المار من المرور بين يديه، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة. وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار، وهو ظاهر كلام ابن حزم في المحلى، وهذا هو الصحيح. مسألة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران، وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره، فهذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة الكثيرة لا وجه لتخصيص مشروعيتها بالفضاء. يعني بعضهم يقول إيش، إنما تأذيك بالوجوب في الفضاء في الصحراء، أما في البنيان فيجوز أن تصلي في البيت ليس إلى سترة أو في المسجد. قال: فالأدلة أعم من ذلك. فائدة. قال الألباني رحمه الله تعالى: القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث، وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة، ولقول طيب ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا هنا إيش عندنا؟ لا طيب هنا في هامش. مسألة. قال البغوي رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي، والذي يظهر كراهية تحريم ليست إيش تنزيه، لأنه لا يجوز أصلا هذا الفعل، فالكراهة هنا كراهة التحريم، لأنه لا يحل لمسلم أن يمر أمام مسلم وهو يصلي إلا لعذر. فأسمع ابن اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي، فمن فعل فللمصلي دفعه ولا يزيد في أول الأمر على الدفع، فإن أبى ولج فحينئذ يعنف في دفعه عن المرور بين يديه، والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل. ورجحه ابن عثيمين، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أما بقطع الصلاة لا يحل. طيب يا أخوان، فعرف أن المدافعة هنا إيش؟ المقاتلة المدافعة. قال: فإنه يروى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله. وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. فرقوا في المسألة: إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وأتى شخص أراد يمر بينه وبين سترته فليدافعه، فإن أبى فليدافعه بعنف، وهي المقاتلة. وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، فأراد المار أن يمر بينه وبين سترة، فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار، لأن التفريط من المصلي بترك القبلة، ترك السترة يعني، هو الذي فرط، وليس لك حق تمنع أحدا برد. وقال: وفي الحديث دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وهو المقاتلة، أيضا ضرب العقرب أو الحشر الذي يمر في الصلاة، هذا أيضا عمل في الصلاة لا يقطعها. مسألة. قال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء المالكية ذلك على أربع صور: الأولى أن يكون للمار مندوحة، يعني مخرج، مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك، فيختص المار بالإثم إن مر. الصورة الثانية مقابلتها، وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور، يعني صلى في مكان إيش يا أخوان، في مكان مرور الناس، لا تصلي، تحرر لك مكان تيقن أن الناس لا يحتاجون إلى هذا الطريق، أما تذهب تختار مكان أمام الباب الناس يخرجون وتصلي هنا، أنت الذي حرجت على الناس وما عندهم مكان يخرجون إلا من هذا المكان، كيف تصلي في هذا المكان؟ طيب الصورة الثانية، وهو مقابلتها، وأن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة، أي ما عنده مخرج عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار. الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان. هذا صلى في مكانه طريق الناس، وذاك جاء هي طريق لكن كان عندهم أيضا مجال يخرج فتعمد يمشي، فهما إيش؟ شريكان، لأنك كنت هو يتحمل الإثم وأنت امشي، لأنه هذا أضر بالناس، ترك يتحمل الإثم وحده لأنه صلى في طريق الناس، وأنت مر من خلفه ماذا معك مخرج وتترك يتحمل الإثم ولا تشاركه. فيأثمان. أما المصلي فلتعرضه أي بطريق الناس وسد الباب، وأما المار فلمروره من أمامه مع إمكان أن لا يفعل، فعنده طريق أخرى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد نقله كلام ابن دقيق العيد: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، يقف إن كان غير مضطر. أما لو صلى وأراد عنده شيء سيأخذ عليه، عنده راحلة في الباب، عنده ناس يسافرون عليه ينتظرونه، أيضا عنده حاقن البول أو البراز يريد دورة المياه ويخشى على نفسه أن يتفلت، فيمشي وينطلق من أمامه ولو قطع له 100 ركعة. كيف يفعل؟ هكذا ولا لا؟ لا بد من هذا الأمر. قال: ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة، فإن فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغا، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، ورجح أنه لا فرق بين مكة وغيرها، هذا هو الصحيح. وإلا فكثير من علماء المملكة حفظهم الله العلماء الكبار يقولون أن هذا سترة لا يتلزم في المسجد الحرام، والمسألة فيها حرج. بالنسبة لمكة يا إخوان، الصحيح أنه آثم، لكن حول الطواف الآثم المصلي وليس المار، لأنه أنا كملت الطواف أجلس إيش أفعل؟ فما إن لو انتظرت هذا ما سيكمل هذا لو قد صلى بعده 5، فمتى أزيد أخرج؟ فعلى المسلمين أن يتعلموا. غالبا الرافضة تفعل هذا، يزاحمون أمام الحجر ويصلي نسوان ورجال ولا يبالون، ترق وهذا وهو آثم. وإلا الصحيح نعم السنة أن الصلاة خلف المقام ركعتين، لكن لمن يا أخي؟ من ما يكون إلا 1 2 هذا يذهب وهذا يأتي، أما مئات الآلاف وين سيصلون خلف المقام؟ 5 يتسع، لذلك يأثمون الناس، لكن الذي يمر ما عليه شيء لأنه الذي صلى، ما هو مكان الصلاة الآن، هذا مكان طواف زحمة، إنما يشرع الصلاة ركعتين في أيامة السعة وأيامة التي ما فيها مواسم. أما المواسم كمل الطف 7 أشواط، كمل الطواف، وبعد الانتهاء من الطواف ايش تفعل؟ تخرج، اخرج اخرج حتى تجد فراغا لعدة امور. اولا تترك المطاف للناس. الامر الثاني لا تأثم نفسك، ما تستطيع تصلي في هذا الزحام والناس يدوسونك. ثالثا يقطعون عليك صلاتك. رابعا ما سيأتيك خشوع اصلا، وهذا يدفك وهذا ينتظر وتنتظر حتى يمر هذا ووقفه وانت تدف هذا وهذا يشوتك، ايش من صلاة هذه؟ وتخرج تنظر لك ساعة، وهنا خلف المقام، الخلف يعتبر مسافة بعيدة لا يلزم عندها. الآن هذا المقام ما في الناس تطوف، أين ذهب؟ أرجع حتى ولو في التوسعة، المهم أكون خلف المقام وأنظر مكان بحيث أصلي وأنا مقبل على الله سبحانه وتعالى، وما أحد يقطع صلاتي، وأصلي بخشوع وطمأنينة، والله سبحانه وتعالى هو المتقبل وهو يعلم حال عباده. أما تذهب وتصلي في هذا المكان تطبق سنة وترتكب لك مش آثام، مش إثم واحد، آثام كثيرة. لا بد الإنسان يكون عنده فقه في هذه المسائل وينظر المصالح ومصالح العبادة. ما يقطع الصلاة، اقرأ يا شيخ. باب فيما يقطع الصلاة يعني قطع بطلان. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ يعني ما الفرق بينهما؟ ليش الأصفر الأسود يقطع الأحمر والبيض ما يقطع؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة العلة أن الكلب الأسود شيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أما الحمار فلا فرق، حمار أبيض أسود أحمر كله يقطع هكذا، المرأة أيضا بيضة سوداء حمراء تقطع، إلا أن تكون إيش صغيرة دون البلوغ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، أخرجه الحائض ناصفة كاشفة، وليس المرأة التي في حال حيضها، إنما هي صفة كاشفة أي المتصفة بالبلوغ، عرف الآن؟ لا أنها أن تكون المرأة إذا كانت غير حائض أي في حال الطهر لا تقطع، وفي حال الحيض تقطع، لا ليس هذا مفهوم. المرأة الحائض إيش؟ كقوله في الحديث الآخر لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار. الحيض لا لو كانت المرأة حائض لا تصلي أصلا، لكن الحائض التي بلغت المحيض. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو مالك هذا حديث شاذ. قال أبو داود أوقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة. هؤلاء يسمون من أثبت الناس في قتادة بن دعامة السدوسي في باب العلل، قرأوا شرع علل الترمذي، أثبت الناس فيه أربعة: سعيد هذا بن أبي عروبة، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، همام بن يحيى العودي، وبقي رابع. طيب يا أخوان، فهذولا أثبت الناس فيها في في في نعم عن جابر بن عبد الله عن جابر بن زيد عن ابن عباس انتهى. وقال يحيى بن سعيد القطان رفعه شعبة، شعبة من أثبت الناس فيه أيضا، لكن ثلاثة من أثبت الناس فيه خالفهم واحد من أثبت الناس يقدم الثلاثة. ليش من أثبت الناس؟ لازموه طويلا، حتى يعني بعض الطلاب العلم يلازمون الشيخ حتى يعرفهم كأنهم أولاده سنوات، حتى يخدمون ويقومون ويجيبون، إذا جاء الضيوف يستقبله كما هو عند أي شيخ في مراكز، يصبح ملازم له ويستقبل الضيوف ويذهب ويتصرف كأن المكان مكان. ليش؟ أصبح طول زمن عند الشيخ، ويسمي أثبت الناس لأن الشيخ حدث بهذا الحديث أكثر من مرة. طلاب علم يجيون يحدثون وهم موجودون ويذهبون، طلاب علم بقوا 10-20 سنة عند هذا الشيخ، فربما قد كرر الحديث هذا وأسانيده 100 مرة فضبطوها. فعند أن يروا يجي واحد يخالفهم يحكم عليه بالشذ. لماذا؟ يقول لعله غاب في جلسة من الجلسات أو كذا أو وهمه. نعم. وقال يحيى بن سعيد القطان رفعه شعبة. وقال عثمان بن سعيد هو الدارمي هشام في قتادة أكبر. الله، هذه أيضا من المميزات، هم أنهم هم أثبت الناس، لكن باقي بعضهم أرجح من بعض. فهشام الدستوائي أكبر من شعبة في من؟ في قتادة فقط، وإلا شعبة هو يمكن أرجح من الأربعة مطلقا عموما. يعني شعبة إمام، هم ما يقال لهم إمام، محدث ثقة هكذا، لكن في قتادة هم أثبت الناس فيه، وشعبة من أثبت الناس، لكن هؤلاء أقدم منهم لأمور الملازمة وقرائن. نعم. وقال البرديجي إذا روى هشام وسعيد بن أبي عروبة شيئا وخالفهم شعبة فالقول قولهما. وقال ابن معين قال شعبة هشام الدستوائي أعلم بقتادة وأكثر مجالسة له مني. هذا معترف بنفسه، هو يقول هو أعلم به مني. نعم. وقال أحمد في رواية أحمد في رواية حرب أصحاب قتادة شعبة وسعيد وهشام، إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء، كان سعيد يكتب كل شيء. طيب، قال رحمه الله تعالى مسألة فيما يقطع الصلاة. اختلف أهل العلم فيما يقطع الصلاة، في الأشياء التي تقطع الصلاة قطع بطلان، لأن عندنا قطع بطلان وعندنا قطع نقصان. قطع البطلان أنك إذا مر واحد من هذه الثلاثة من أمامك تعيد الصلاة، تكبر من جديد، وقطعا النقصان أي أنه ينقص خشوعها، أما ثوابها إيش ذنبك هكذا ولا لا؟ إلا إذا كنت رحمك الله إذا كنت مفرط أنت تترك هذا يذهب وهذا يأتي وأنت تتفرج ما تعمل شيئا. أما إذا مر عليك فجأة هذا قطعها قطع إيش نقصان أي أنقص خشوعها وتمام الصلاة. اختلف أهل العلم فيما يقطع الصلاة، فذهب قوم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، حمار ثور كلب أي شيء لا يقطع الصلاة، وهو قول علي بن أبي طالب وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف، إذن لا تقوم به حجة. وذهب قوم إلى أنه يقطع الصلاة قطع بطلان المرأة والحمار والكلب الأسود، يروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وابن عباس في رواية عنه، ويروى أيضا عن أبي ذر وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري، وذكرها ابن قدامة في المغني. ونعم واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر في صحيح مسلم عبد الله بن مغفل عند أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، وقال الكلب الأسود شيطان، وهذا هو المذهب الراجح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتردد فيه شيخنا ابن عثيمين ورجحه ولا استقد ابن تيمية. وذهب أهل الظاهر أيضا إلى القول بقطع الصلاة بهذه الثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارا أو غير مار، وصغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. فهمتم الفرق يا إخوان؟ الذين قالوا بالقطع البطلان إذا مر، أما لو جيت تصلي إلى كلب أو إلى حمار أو إلى مرأة لا إلى القول ببطلان ثلاث أيوة، أو المرأة إذا كانت واقفة وهم مخطئون في ماذا؟ في المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وهي نائمة على السرير كما مر. أما الكلب من هذا الذي يصلي إلى كلب؟ صحيح أنه القول بالبطلان قريب صراحة، وأيضا لو كان أمامك تتخذ حمار سترة أيضا القول بالبطلان فيه نوع من الصواب صراحة، هذه ما تتخذ سترة، إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل فقط. نعم أو غير مار وصغير أو كبير، حيا أو ميتا، كيف سيصلي إليه ميت؟ ما بدي لك رائحة وطاعة معفنة. وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة، صغيرة أم كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة، هذا تقييد دقيق، يعني لو أن رجل في الحرم كان جالس وزوجته وبعدين خرج توضأ رجع قام يصلي إليها سترة، هل يصلح؟ الذي يظهر يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة مستلقية، وقوى ابن حزم ظاهري على لابد أن تكون مستلقية، عرف الآن؟ ففيها ما فيها الظاهر ما تقطع الصلاة إذا هي واقفة نائمة أو جالسة. وذهب ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، واحتج بحديث الباب وحديث يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف، يعني كل الحائض إيش الذي فيها الحيض، أما لو ليس فيها حيض ما تقطع الصلاة. وقال الطائفة لا يقطعها إلا الكلب الأسود، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، لأن أنا قالت في الحديث إيش والله لقد شبهتمونا بالكلاب والحمر، ثم استدلت قالت قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إيش من الليل وأنا مضطجعة بين يديه، فإذا كان للحاجة انسللت من بين يديه انسلالا، فهذا فهمها، لكن الصحيح أنها ما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع فيستدلت بأنها نائمة. نقول يا أم المؤمنين رضي الله عنك إذا كنت نائمة أو المرأة نائمة فلا تقطع الصلاة، أما المرور فيقطع. وقال الطائفة لا يقطع إلى الكلب والأسود، وهو مذهب عائشة والإمام أحمد في رواية وإسحاق بن راهوي، وحكى الترمذي عن الإمام أحمد أنه يخصص القطع بالكلب الأسود ويتوقف بالحمار والمرأة. أيضا لولا أن الدين توقيفي لقلنا ويقطع الصلاة. أيضا الرافضي إذا كنت في المسجد الحرام يقطع الصلاة الرافضي لأنه أخبث يعني أظل من الحمار، هكذا أظل، لأن قد قال الشعبي لو كانت الرافضة من الحمر من البهائم لكانوا حمرا، فهم أخبث الحمار، ما يسب الصحابة ولا يؤذي أمهات المؤمنين ولا يتكلم في جبريل، هو حمار على قدر نفسه. الحمار صحيح، الحمار ما يسب الصحابة، فهو مسكين بعد حاله، وصف بشيء إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لكن لحماقة الرافضة لماذا شبهه بالحمير؟ الحمار أحمق، هكذا الحمار أحمق، فالرافضة حمقى أيضا، ولذلك يقولون من حماقة إذا جاء الضبع أو الأسد يربي بنفسه من الخوف عليه، ما يهرب، يرمي بنفسه على أو بهذا المعنى، فما أدري هو أم حيوان آخر يرمي بنفسه على الأسد. قال الإمام أحمد في نفسي من الحمار والمرأة شيء، لا يكون فيه شيء، فإن الحديث صحيح. قال البغوي وزعم أصحاب أحمد أن حديث أبي ذر عارضه في المرأة والحمار حديث عائشة، لا معارضة، إنما هذا للاضطجاع وهذا للمرور. وابن عباس فبقي خبر، إيش حديث ابن عباس يا أخوان؟ أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بميناء فأجئت على حمار أتان أمر بين الصفوف. نقول أنت ما مر ابن عباس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع صلاته، إنما مر بين الصفوف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يضر الآن، عرف الآن؟ قال فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود ولا معارض له، والله أعلم. صلاة جاه القبر إلى هنا.